انتقد ابن الخشاب، يعني بالخشاب والحريري، انتقد ابن الخشاب مقامات الحريري لما ذكر أخذ الحريري صدر كلام الجاحظ في البيان والتبيين، قال: ولا حرج على ابن الحريري فإنه أغار على بلدية، يعني على من هو وإياه من بلد واحدة، ولم يحل حبوته في غير ندية، اقتداء بقوله: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا.